إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الخوف من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب الخامس، وهو باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة، فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. ثم قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. طيب، هنا طبعا هذا الكتاب كتاب الخوف، يتكلم عن أحكام صلاة الخوف والكيفية التي تؤدى بها صلاة الخوف، وقد ذكرنا يعني بعض ما يتعلق بكيفية صلاة الخوف في الدروس الماضية، وبينا أن صلاة الخوف هي يعني كيفية أو هيئة لأداء الصلوات الخمسة. يعني صلاة الخوف هي عبارة عن كيفية أو هيئة لأداء الصلوات الخمس نفسها، ليست يعني صلاة زائدة على الصلوات الخمس، وإنما هي كيفية أو هيئة لأداء الصلوات الخمس، فيها تخفيف وتيسير على المسلم في حالة الخوف، وأن ذلك يشمل الخوف في يعني في أثناء القتال والحرب، وكذلك يشمل الخوف يعني من لص، أو الخوف من حريق، أو الخوف من سبع، أو من سيل، أو نحو ذلك، يعني في حالة الهرب من شيء مخيف ويهرب منه المسلم إذا ضاق وقت الصلاة، فيباح له أن يخفف في الصلاة ويصلي كيفما تيسر. فهنا باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. الطالب هو الذي يعني يهجم على عدو، الذي يهجم على عدو يعني يلاحق عدوا من الأعداء، وهو يلاحقه يريد أن يقتله أو يمسك به، فهذا هو الطالب، يعني الذي يطارد ويلاحق عدوا من الأعداء. الجندي المسلم حين يكون هو المهاجم يعني والذي يلاحق يعني عدوا من الأعداء، فهذا هو الطالب. والمطلوب العكس، يعني عندما يكون الأعداء هم الذين يلاحقونك وأنت تهرب منهم، فتكون مطلوبا في هذه الحالة. فهنا يقول: صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء، أنه في الحالتين، يعني في حالة الهجوم وفي يعني كونك وفي حالة كونك تلاحق يعني عدوا وتطارده، أو في حالة أن تكون يعني مطلوبا وتطارد وأنت تهرب، يباح لك في الحالتين أن تصلي راكبا يعني على الدابة، وأن تصلي إيماء يعني تشير إلى الركوع والسجود، تخفض الرأس يعني خفضا يسيرا إشارة إلى الركوع، وتخفض الرأس يعني خفضا أكبر عند السجود كإشارة إليه. طيب هنا يقول: قال ابن المنذر رحمه الله: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول إن المطلوب يصلي على دابته يومئ إيماء. ابن المنذر هنا يحكي إجماع العلماء على أن المطلوب، يعني العلماء أجمعوا على أن المطلوب يباح له أن يعني يصلي على الدابة وأن يومئ إيماء. المطلوب ليس فيه إشكال، أنك يعني إذا كنت تلاحق وهناك عدو يعني يطاردك يريد أن يمسك بك ليقتلك أو يأسرك أو يؤذيك وأنت تهرب منه، يباح لك في هذه الحالة إذا خشيت يعني أن يفوت وقت الصلاة أن تومئ إيماء وتصلي وأنت راكب وتكون قبلتك في اتجاه الطريق. قال: وإن كان طالبا نزل فصلى على الأرض. لكن الطالب، ابن المنذر يقول: لا، الطالب لا، ليس مثل المطلوب. الطالب إذا كنت أنت الذي تهاجم يعني وتلاحق عدوا فتنزل عن الدابة وتصلي على الأرض، ولا يجزئك يعني أن تصلي وأنت على الدابة تومئ إيماء. قال الشافعي: إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك. يقول: لكن هناك يعني استثناء، أن الطالب، يقول الإمام الشافعي أن الطالب إذا يعني خشي أنه إذا نزل ليصلي على الأرض أن يعني أن يبقى وحده وأصحابه يسبقونه ويصبح هو وحده، والشخص المطلوب يمكن أنه إذا رآك يعني متأخرا عن أصحابك ورآك يعني تصلي وحدك وكذا، يمكن أن المطلوب هذا يرجع ويهاجمك فيتحول يعني تتحول من طالب إلى مطلوب في هذه الحالة. لو أنك أنت المهاجم وبعدين نزلت لتصلي على الأرض فيأتي الشخص المطلوب هذا، العدو المطلوب هذا، يجدك تصلي فيرجع ويستغل هذه الفرصة ويهاجمك. ففي هذه الحالة الإمام الشافعي قال هنا يعني الطالب إذا خشي أن يعود المطلوب ويلاحقه فيباح له في هذه الحالة أن يصلي أيضا على الدابة ويومئ إيماء. يقول: ما نقله ابن المنذر متعقب بكلام الأوزاعي، يعني لكن في الحقيقة الكلام اللي نقله ابن المنذر أن الطالب ينزل ويصلي على الأرض أن هذا ليس إجماعا ولا شيء، لأن هناك قول الإمام الأوزاعي وهو فقيه أهل الشام يعني في زمانه، في زمن أتباع التابعين. الإمام الأوزاعي رحمه الله كان فقيه أهل الشام يعني في زمنه، في زمن أتباع التابعين، ويقول أن الطالب مثل المطلوب تماما، أنه كما أن المطلوب يباح له أن يصلي على الدابة ويومئ إيماء، فالطالب كذلك يباح له أن يصلي على الدابة ويومئ إيماء. فإذن يعني هذا من كلام الأوزاعي رحمه الله، وقال به غيره يعني من أهل العلم. وفي الحقيقة يعني هذا أيضا ورد عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل وهو عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لاغتيال سفيان الهزلي، رجل من زعماء المشركين يعني، وكان قد آذى المسلمين، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس كلفه بهذه المهمة يعني أن يذهب لاغتيال سفيان بن خالد الهزلي. يقول عبد الله بن أنيس: فرأيته وحضرت العصر، الحديث في سنن أبي داود، قال: فرأيته وحضرت العصر فخشيت فوتها. يعني وظل يبحث عن سفيان الهزلي هذا لغاية لما وجده، فأول ما رأى يعني رآه وكانت العصر يعني يخشى فوات وقتها، قال: فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء. فانطلق يعني يلاحق يعني وشايف سفيان الهزلي من بعيد ويريد أن يدركه ويلحقه ليقتله كما كلفه الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن خشي أنه إذا توقف يعني ليصلي العصر أن يفوت سفيان الهذلي، هذا يهرب ويفوته، فجعل يصلي وهو يمشي يومئ إيماء، فصلى وهو يمشي يومئ إيماء ووجهه في اتجاه يعني سفيان الهذلي، ويصلي العصر وهو يمشي ويومئ يعني يشير إلى الركوع والسجود. قال الحافظ ابن حجر وإسناده حسن، وهذا الحديث يعني حجة للإمام الأوزاعي رحمه الله على أن الطالب أيضا يباح له أن يصلي صلاة الخوف إذا خشي أن يفوته المطلوب. يمكن للجندي المسلم يعني إذا كلف بمهمة ووجد يعني أنه مثلا مكلف بملاحقة عدو، وأنه إذا يعني صلى على الأرض يعني صلاة بهيئتها العادية يمكن أن يفوت هذا العدو المطلوب ويعني ولا يستطيع يعني أداء ما كلف به، فهنا يباح له أن يصلي وهو يمشي أو يصلي وهو راكب على الدابة وأن يومئ إيماء. طيب، هنا يقول: وقال الوليد، وهو الوليد بن مسلم أحد أئمة الشام أيضا من المحدثين، قال: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل ابن الصمت. وهنا يقول شرحبيل يعني قال لأصحابه: لا تصلوا الصبح إلا على ظهر، لا تصلوا الصبح إلا على ظهر، يعني إلا على ظهر الإيه الدابة. يعني كان شرحبيل قائد جيش يعني، وقال لأصحابه: لا تصلوا صلاة الصبح إلا على ظهر، يعني لا تصلوا صلاة الصبح إلا على الدابة. فنزل الأشتر النخعي فصلى على الأرض، فنزل الأشتر النخعي فصلى على الأرض، فقال شرحبيل: مخالف خالف الله به، يعني دعا إيه دعا عليه أنه يعني خالف أمر الأمير ونزل وصلى على الأرض. يعني طبعا يعتذر يعني كأن الأشتر النخعي يعني اجتهد يعني وظن أن ذلك لا يجوز وأنه لا طاعة يعني للأمير في معصية الله وكذا، فنزل وصلى صلاة الصبح على الأرض، لكن الأمير يعني كان أمرهم أن يصلوا على ظهر الدابة، وربما إيه يعني لحكمة رآها يعني أنهم كانوا يلاحقون يعني عدوا وكذا، وبحاجة يعني إلى استغلال الوقت، وأنهم إذا نزلوا للصلاة ربما فاتهم هدفهم يعني في القتال وكذا. القصد أن هذا يعني يفيد يعني أنه يجوز للجندي المسلم يعني أن يصلي على الدابة ويصلي وهو ماشٍ على رجليه ويومئ إيماء، سواء كان طالبا أو مطلوبا، على القول الأرجح والله أعلم. بعد ذلك يعني قصة صلاة العصر في بني قريظة، وهذه القصة حصلت بعد غزوة الأحزاب، بعد غزوة الأحزاب. طبعا كما تعلمون في قصة غزوة الأحزاب أن اليهود يعني يهود بني قريظة، وبنو قريظة يعني قبيلة من قبائل اليهود في المدينة، كانوا قد غدروا بالمسلمين في غزوة الأحزاب، وذلك أنه قبل قدوم الأحزاب، والأحزاب يعني من قريش وغطفان والقبائل التي تحزبت يعني واجتمعت تحالفت على المسلمين وجاءوا لحصار المسلمين يريدون القضاء عليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حفر خندق في جهات المدينة الأخرى غير الجهة التي فيها يهود بني قريظة، يهود بني قريظة كانوا في جهة من جهات المدينة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يحفر خندقا من جهتهم، واكتفى بأن اليهود لهم يعني حصون وقلاع في هذه الجهة، عندهم أسوار وحصون وقلاع وكذا، وأكد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إليهم في ديارهم وجدد عليهم يعني العهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبينهم عهد منذ أن قدم مهاجرا إلى المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب معهم وثيقة يعني تعرف وثيقة المدينة أو يعني صحيفة المدينة، كتب معهم صحيفة يعني فيها إيه معاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود في المدينة، أن معاهدة يعني عدم إيه اعتداء، وأن كل يعني فريق يعني لا يعتدي على الآخر، وكل فريق يعني لا يسمح لعدو يعني أن يدخل من جهته لمهاجمة الفريق الآخر وكذا. واليهود كانوا متعهدين بهذا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحمون المدينة من جهتهم ولا يسمحون لعدو يعني أن يدخل من جهتهم ليؤذي المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم وذكرهم يعني بما في هذه الصحيفة وأخذ عليهم العهود مرة أخرى يعني وعاهدوه على ذلك. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل النساء والأطفال نساء المسلمين وأطفال المسلمين فجعلهم في حصن من الحصون عند يهود بني قريظة في حصن من الحصون. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم النساء والأطفال كلهم يعني جمعوا في حصن كانوا يعني من الاحتياط حتى يعني لا يؤذيهم المشركون أثناء الحرب يعني والقتال وكذا. وجعل عليهم يعني حرسا من المسلمين يحرسون هذا الحصن. وأخذ على اليهود أيضا العهد يعني لا يؤذوا يعني نساء المسلمين وأطفال المسلمين وأن يكونوا يعني في رعايتهم وكذا. المهم يعني أن اليهود طبعا غدروا بهذه العهود و تآلبوا مع المشركين وسمحوا لهم أن يدخلوا من جهتهم، بل بدأوا يكيدون لنساء المسلمين اللائي في الحصن وحاولوا دخول الحصن الذي فيه نساء المسلمين وإيذاء المسلمين من هذه الجهة وكذا. وغدروا بالمسلمين يعني غدرا عظيما في ظروف كانت صعبة على المسلمين. المسلمون محاصرون بالحلفاء يعني المتحالفين القبائل المتحالفة من كل الجهات، واليهود غدروا من الجهة التي هم فيها. ف يعني بمجرد أن انتهت غزوة الأحزاب وانصرف المشركون بعد أن أرسل الله عليهم ريحا كفأت قدورهم وقلعت خيامهم، فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الملائكة. جبريل عليه السلام جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد يعني أن يخلع لأمة الحرب يعني عدة الحرب، فقال يعني تضعون يعني لأمة الحرب يعني تخلعون لباس الحرب يعني والدروع والخوذة وعدة الحرب، فإن الملائكة يعني لم تضع أسلحتها، إن الملائكة لم تضع أسلحتها، وإن الملائكة يعني ما زالت يعني مستعدة لاستكمال القتال في بني قريظة. قال يعني هو جبريل يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه عليه أن يواصل القتال والحرب لم تنتهي بعد، ولا بد من يعني تطهير المدينة من بني قريظة هؤلاء الذين غدروا بالمسلمين وكادوا لهم وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى في أصحابه وقال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين كان يعني جاء وقت العصر أو اقترب وقت العصر، فقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يعني الآن على الفور تتوجهون إلى بني قريظة ولا يصلي أحدكم يعني العصر إلا هناك، وموعد هناك نجتمع هناك ونصلي العصر هناك. فالصحابة رضي الله عنهم سارعوا وبادروا لامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبادروا مسرعين، كل واحد يعني تجهز وأخذ عدة الحرب يعني وتوجهوا إلى بني قريظة. فالذي حصل أن الطريق طبعا من المدينة إلى بني قريظة كان عدة أميال يعني وكذا، و أوشكت الشمس يعني أن تغرب وهم في الطريق لم يصلوا بعد إلى بني قريظة. فهنا الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا واختلفوا وانقسموا إلى فريقين. فريق قال يعني نتمسك بظاهر لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يبقى لا بد من التقيد الحرفي بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا حتى لو غربت الشمس، يعني الشمس خلاص هتغرب، شايفين الشمس يعني تأهبت للغروب وهم لم يصلوا العصر، قالوا ولو غربت الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، إذن لابد أن نتوجه إلى بني قريظة ولا نصلي العصر إلا هناك حتى لو صليناها بعد غروب الشمس. والفريق الآخر قال لا يعني ما نتمسك يعني تمسكا يعني حرفيا بالألفاظ يعني ونترك النظر إلى المعنى أو المضمون يعني. فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما قصد بهذا إلا يعني أن نتعجل بالخروج يعني ولا نتباطأ وأن نبادر إلى الخروج. وصلاة العصر لن تستغرق يعني إلا دقائق وكذا، ونصلي يعني صلاة العصر في الطريق هنا صلاة خفيفة قبل أن تغرب الشمس ونواصل المسير، ومعها نتأخر إلا دقائق معدودة لن تؤثر في شيء، ونكون يعني جمعنا بين النصوص، يعني جمعنا بين النصوص، جمعنا بين هذا الحديث يعني، ووفقنا بينه وبين النصوص الأخرى التي فيها يعني أن صلاة العصر إلى غروب الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في أحاديث أخرى يعني ووقت العصر ما لم تغرب الشمس، ووقت العصر ما يعني ما لم تغرب الشمس، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وقت العصر يخرج بغروب الشمس وكذا، ونوفق يعني بين النصوص، فنصلي العصر في وقتها وفي نفس الوقت نكون يعني امتثلنا لأمره صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني أراد أن نعجل ونبادر إلى الخروج. فكل فريق من الفريقين يعني اجتهد، ففريق يعني صلى في الطريق صلاة خفيفة ووصل المسير، وفريق آخر وصل إلى بني قريظة ثم صلى العصر بعد أن غربت الشمس. فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك، يعني لم يرد منا أن نضيع صلاة العصر، ولكن أراد منا أن نتعجل بالخروج. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا من الفريقين، يعني أقر الفريقين أن كل فريق يعني اجتهد ويعني عمل بما أداه إليه اجتهاده. طبعا هذا الحديث حديث عظيم يعني يفيد يعني فهم يعني مآخذ الفقهاء رحمهم الله تعالى في فهم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني نفس هذا الشيء يعني كان من عهد الصحابة رضي الله عنه، وبعضه حصل كما سمعنا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقر الفريقين. أحيانا النص الشرعي يكون يعني محتملا لتوجيهين ومحتملا لمعنيين، وكل فريق يعني يفهم منه معنى فيعمل بما فهمه وبما أداه إليه اجتهاده، ويكون ما بين أجر واحد وأجرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذا اجتهد الحاكم فأصاب، الحاكم يعني القاضي أو الذي يحكم في قضية من القضايا أو مسألة من المسائل، ويشمل يعني كل عالم يعني يفتي في مسألة أو يقضي فيها. إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وطبعا العلماء يعني بعد ذلك أيضا لا يزالون يعني إلى اليوم يختلفون، يعني هل الفريق الذي صلى العصر في وقتها كان هو الأصوب فعلا، ولا الفريق الذي أخر العصر حتى غربت الشمس وصلىها في بني قريظة كان هو الأصوب؟ لكن يعني جمهور الفقهاء على أن الفريق الذي صلى العصر في وقتها كان هو الأصوب، جمهور الفقهاء على أن الفريق الذي صلى العصر في وقتها صلاة خفيفة وقبل أن تغرب الشمس ولم يؤخرها حتى يصل إلى بني قريظة، أن هذا الفريق هو الأصوب، الجمهور على هذا. وطبعا هناك فريق من العلماء يقول لك لا، الفريق الآخر كان هو الأصوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحد الفريقين، لكن لم يقل يعني أن أحد الفريقين كان أصوب من الفريق الآخر، فكلاهما يعني اجتهد. ونجد يعني بصفة عامة أنه دائما يعني جمهور الفقهاء يميلون إلى يعني النظر يعني في مقاصد الشريعة، يعني يعني طبعا منهج اللي هو التمسك الحرفي يعني باللفظ بدون النظر إلى المقصد أو المعنى الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يمثله يعني يعني مذهب الظاهرية لمن داود وابن حزم ومن وافقهم يعني. والمذهب الذي يعني عليه الجمهور أنهم دائما يعني يتأملون في مقاصد الشريعة يعني والغرض يعني من النص وكذا، ويجتهدون في التوفيق بينه وبين النصوص الأخرى، لأنه يعني إذا عملنا بهذا الحديث مثلا عملا حرفيا سنكون أهملنا حديثا آخر ينهى عن تأخير العصر إلى غروب الشمس. فلذلك يعني الجمهور يقولون أن الأرجح هو فعل الذين وفقوا يعني بين النصوص وقالوا نحن مأمورون ألا نؤخر العصر حتى تغرب الشمس بصفة عامة، وعندنا دليل يعني عام، وهذا الدليل الخاص يعني يمكن أن يفهم على أن المراد منه التعجيل بالصلاة وعدم التعجيل يعني بالخروج إلى بني قريظة وعدم التأخير وهكذا. في سؤال أو شيء؟ طيب هنا يعني ما وجه يعني الاستدلال بهذه القصة في موضوع صلاة الخوف أو صلاة الطالب والمطلوب؟ فيقول قال ابن بطال لو وجد في بعض طرق الحديث أن الذين صلوا في الطريق صلوا ركبانا لكان يعني حجة لمن يقول إن الطالب يصلي صلاة الخوف يومئ إيماء ويصلي وهو راكب وكذا، فإن لم يوجد ذلك يعني ما، وهذا غير موجود يعني ليس هناك يعني أي رواية فيها مثلا أنهم صلوا وهم يمشون أو صلوا وهم على الدابة، ولكن يعني كما سمعنا فريق يعني نزل على الأرض وصلى على الأرض، وفريق آخر أخر الصلاة حتى خرج وقتها وصلها في بني قريظة بعد الغروب. فإذن يعني هذا يعني استدل به الجمهور على أن الطالب لا يصلي على الدابة ولا يصلي وهو يومئ، وإنما ينزل ويصلي على الأرض. عرفنا الطالب اللي هو المهاجر، وأما المطلوب فهو الذي يباح له أن يصلي صلاة الخوف، يصلي يومئ إيماء ويصلي وهو ماشي ويصلي وكذا. فهذه حجة الجمهور يعني يقول لك في بني قريظة كانوا مأمورين يعني وكانوا مأمورين أن يبادروا إلى الخروج ومحتاجين إلى الوصول بأقصى سرعة إلى بني قريظة، ومع ذلك يعني ما حصل أنهم مثلا نزلوا، ما حصل أنهم صلوا وهم يمشون أو وهم راكبون، وإنما فريق نزل صلى على الأرض وفريق أخر الصلاة حتى وصل وصلى برضو على الأرض هناك. لكن طبعا يعني يمكن أن يجاب على هذا بأنه يمكن أن يجاب على هذا يعني بأنه في غزوة الأحزاب يعني لم تكن صلاة الخوف شرعت، لم تكن صلاة الخوف يعني شرعت بعد في غزوة الأحزاب، فلذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يعني في غزوة الأحزاب أخر صلاة الظهر والعصر والمغرب، ولم يصلي هذه الصلوات إلا بعد مضي وقت من الليل، يعني صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن صلاة الخوف لم تكن شرعته في ذلك الوقت. نعم. نعم، هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يبادروا إلى الهجوم على بني قريظة فور وصولهم أو الانتظار حتى يجتمعوا؟ كان المأمور به هو الانتظار حتى يجتمعوا وحتى يصل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني يجتمع الجمع هناك. وطبعا بني قريظة كانوا أصلا في حصون وكانوا كان في قلاع وأسوار وكذا، فالحرب يعني بدأت بحصار يعني أنهم حاصروا يعني المجموعة التي توصل تبدأ يعني في الحصار، والمجموعة التي يوصلون محاصرتهم يعني ومنعهم من الخروج يعني من الحصون وقطع الإمدادات عنهم وكذا، لكن يعني ما كانوا مطالبين يعني بحصول اشتباكات يعني حتى يصل الرسول صلى الله عليه وسلم ويكتمل يعني الجمع هناك. بس طبعا الغرض كان إيه؟ المبادرة يعني هناك بالوصول يعني وقطع الإمدادات عنهم وحصرهم داخل الأسوار تمهيدا يعني نعم أحسنت. نعم هذا أيضا نعم. نعم أحسنتم. بالنسبة للمسافر هل يجوز له أن يصلي على الدابة يومي وإيمان؟ جواب نعم، إذا لكن بشرط أن يكون غير مستطيع للنزول عن الدابة والصلاة على الأرض. فهذا طبعا ما كان ينطبق على حالتهم، لأنه في حالتهم كانوا بإمكانهم أن ينزلوا ويصلوا على الأرض يعني. ففي هذه الحالة المسافر إذا كان يستطيع أن ينزل عن الدابة ويصلي على الأرض يعني صلاة كاملة فليفعل، أما إذا كان لا يستطيع النزول والصلاة على الأرض فيجوز له أن يصلي على الدابة ويصلي إلى غير القبلة أيضا إذا لم يستطع التوجه إلى القبلة، ويصلي وهو جالس على الدابة ويومئ الإمام إذا كان لا يستطيع النزول. أما صلاة النافلة فتجوز على الدابة حتى لو كان يستطيع النزول. بالنسبة للنافلة يجوز أن يصليها المسافر على الدابة حتى لو كان يستطيع النزول والصلاة على الأرض، أما الفريضة فلا بد من النزول والصلاة على الأرض إلا في حالة العجز وعدم الاستطاعة. تفضل. نعم، بالنسبة طبعا بالنسبة للوضوء أيضا إذا كان معه ماء يكفي للوضوء أو هناك ماء قريب يمكن أن يتوضأ منه فيجب عليه الوضوء بالماء، استعمال الماء. أما إذا كان سيان يعني هل يتوضأ وهو جالس على الدابة أو يتوضأ وهو على الأرض، سيان لأن الوضوء يعني الغرض منه غسل الأعضاء المطلوبة سواء هو جالس سواء هو واقف أي كيفية، لكن طبعا لا ينتقل إلى التيمم إلا إذا كان يعني فاقدا للماء أو عاجزا عن استعماله. طيب، الباب الأخير وهو آخر باب يعني في كتاب الخوف، الباب السادس، قال: باب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فخرجوا يسعون في السكك ويقولون: محمد والخميس. قال: والخميس الجيش. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسبى الزراري، فصارت صفية لدحية الكلبي وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها. فتبسم. طيب، هنا هذا الباب باب التبكير والغلس بالصبح، باب التبكير. يقول الشارح يعني في بعض نسخ البخاري باب التبكير وبعض النسخ الأخرى باب التكبير، باب التكبير. والحديث يعني فيه الأمران، فيه التكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كبر بعد أن صلى الصبح قال الله أكبر، وفي التبكير اللي هو صلاة الصبح بغلس يعني في أول وقتها، التعجيل بالصلاة في أول وقتها. قال: باب التبكير والغلس بالصبح. الغلس اللي هو يعني أول وقت الفجر يعني فور دخول وقت الفجر حين لا يزال يعني لا تزال ظلمة الليلة يعني لا تزال يعني بقايا ظلمة الليل، يعني الفجر دخل ولكن لا يزال يعني ظلمة الليل ولم يبيض الجو يعني ولم يقترب طلوع الشمس، لأنه كما هو معلوم أول ما يطلع الفجر يكون الجو لا يزال يعني فيه بقايا من ظلمة الليل، وتبدأ هذه الظلمة تخف شيئا فشيئا مع اقتراب طلوع الشمس. فالغلس اللي هو يعني بداية وقت الفجر. فهنا في هذا الباب يعني التبكير بصلاة الصبح والتغليس بصلاة الصبح، يعني صلاة الصبح في أول وقتها. وعليكم السلام. والصلاة عند الإغارة والحروب، يعني عندما يكون يعني الجيش المسلم يعني مستعدا للقيام بغارة أو بحرب أو كذا، فيعني أنه أيضا مما يشرع في هذا أنهم يعجلون بالصلاة. يعني طبعا علاقة هذا بموضوع صلاة الخوف أنهم يعني إذا استطاعوا أن يبادروا بالصلاة في أول وقتها ولا يؤخروها حتى يعني تبدأ الحرب، حتى لا يحتاجوا إلى صلاتها يعني بكيفيات صلاة الخوف، حتى لا يحتاجوا إلى التخفيف في الصلاة أو الصلاة راكبين أو الإيماء أو كذا، يعني أنهم ينبغي للجيش المسلم يعني إذا كان يعني لسه ما بدأ الحرب يعني وعنده نية للإغارة ويستطيع أن يصلي الصلاة في أول وقتها، فيكون هذا أفضل أن يبكروا بالصلاة ويعجلوا بها في أول وقتها ويصلون الصلاة يعني بكيفيتها الكاملة قبل أن ينشغلوا بالقتال حتى لا يشغلهم القتال عن الصلاة. ذكر فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس عندما كان يعني ناويا الهجوم على خيبر. طبعا خيبر يعني مدينة كان اليهود يعني يسكنونها في ذلك الوقت، وهي في شمال مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبعد عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسافة طويلة، يمكن يعني 300 كيلومتر أو نحو ذلك، أو يعني تبعد عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في اتجاه الشمال يعني في اتجاه الشام. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يريد أن يغزو خيبر، فلما وصل يعني صار خلاص على مشارف خيبر، على مشارف خيبر، وكان قد يعني بات بالليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكمن بالليل ويكمن بالنهار ويسير بالليل يعني حتى يعني يفاجئ الأعداء، يعني في النهار الجيش يكمن وكذا وفي الليل الجيش يسير أو كذا، ويعني ويحاولون يعني أن يفاجئوا الأعداء وكذا. فكان اليهود يعني في خيبر لم يعلموا بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم لغزوهم، والرسول صلى الله عليه وسلم صار على مشارف المدينة، فأول ما دخل وقت الصبح عجل بصلاة الصبح وصلاها بغلس استعدادا لبدء الهجوم مباشرة عقب صلاة الفجر مباشرة. فصلى الصبح بغلس ثم ركب، يعني بعد صلاة الصبح ركبوا الدواب، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم بدء الهجوم، فقال الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أطلق شرارة يعني الحرب يعني أو بداية يعني استعداد للهجوم يعني، فقال الله أكبر خربت خيبر، قال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه يعني يعني بالنصر من الله سبحانه وتعالى، فساء صباح المنذرين، إذا نزلنا بساحة قوم يعني بأرض قوم فساء صباحهم، يعني صباحهم يكون سيئا عليهم، وإذا كان صباحهم سيئا عليهم يكون يعني خيرا للمسلمين. والمنذرين هم الذين يعني أنذروا يعني خوفوا، الذين جاءتهم الرسل يعني وأنذرتهم وخوفتهم من عاقبة المعصية يعني. فخرجوا يسعون في السكك، يعني يهود خيبر خرجوا يسعون في السكك، يعني فوجئوا بهجوم الجيش، فخرجوا يسعون يعني يركضون في الطرقات ويصيحون يقولون محمد والخميس، محمد والخميس، الخميس هو الجيش يعني يعني يبلغ بعضهم بعضا، يعني يقول محمد والخميس، محمد وجيشه قد قدموا يعني للهجوم عليكم وكذا. قال فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انتصر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني قتال وكذا، انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقتل المقاتلة وسب الذرارين، قتل المقاتلة يعني الرجال الذين هم في سن القتال، يعني قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسب الذراري يعني النساء والأطفال، أخذ النساء والأطفال سبيا يعني أسارى وأرقاء يعني استرقوا. طبعا مش كل المقاتلة يعني قتلوا، يعني قتل منهم يعني طائفة، وهناك طبعا طائفة بقوا يعني، وصالحهم الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يعملوا للمسلمين في أرض خيبر، يعني القصد قتل يعني طائفة من المقاتلين منهم، وسبى يعني بعض نسائهم وأطفالهم، والبقية بقاهم الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر على أن الأرض أصبحت للمسلمين. يعني بعد انتهاء المعركة طبعا المسلمون استولوا على خيبر وأصبحت يعني ملكا للمسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم صالح من تبقى منهم على أن يعملوا كأجراء للمسلمين، يعملون فيها ويعطون المسلمين نصف ما يخرج من ثمارها، يعملون كأجراء في الأرض، وكانت أراضي زراعية يزرعون التمور، يعني معظم زرعهم من التمر وغيرها من الثمار وكذا، فأنهم يزرعون باعتبارهم أجراء وباعتبار المسلمين أصبحوا المالكين للأرض، ويعملون فيها كأجراء ويخرجون نصف الثمار، يبعثونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع كل محصول، يبعثون نصف الثمار إلى المدينة. قال: فصارت صفية لدحية الكلبي. صفية بنت حيي بن أخطب، كان أبوها اللي هو حيي بن أخطب كان زعيم اليهود في خيبر، كان كبير اليهود في خيبر اللي هو حيي بن أخطب، فقتل طبعا حيي بن أخطب قتل في المعركة، وكانت يعني قد رأت يعني رؤيا قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، يعني رأت رؤيا أن القمر قد صار في حجرها، رأت رؤيا يعني فيها أن القمر يعني قد سقط وصار في حجرها، فقصت ذلك على زوجها السابق كانت متزوجة يعني برجل برضو من زعماء اليهود، فقصت عليه القصة فلطمها لطمة شديدة على وجهها، وقال يعني هذه الرؤيا يعني تعبيرها أنها ستكون زوجة النبي، فقال: تريدين أن تكوني زوجة نبي وكذا؟ نعم بالنسبة له نعم، فلطمها يعني على خدها وكذا، فكانت يعني متوقعة يعني أنه في يوم من الأيام سيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا كان لها يعني سبحان الله كان لها يعني أبوها كان من زعماء اليهود يعني ومن علمائهم، يعني كان زعيما يعني دينيا وزعيما سياسيا في نفس الوقت، فكان يعني من أحبار اليهود، وكان يعني من قبل كان في المدينة قبل أن يجلي النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير، النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم عن المدينة، فلما أجلاهم ذهبوا إلى خيبر ومكثوا فيها، فكان أبوها في المدينة أول ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وتقص يعني صفية تقول إن أباها وعمها كانوا قد أول ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خرجوا للقائه، وكانوا يعني دائما كانوا كل يوم يخرجون ويرجعون يعني مستبشرين يعني يضحكون، وكانت هي طفلة يعني صغيرة يمازحانها ويلعبان معها وكذا، وهم راجعون كذا يرجعوا مبسوطين يعني طول اليوم يخرجون يعني وكذا في العمل وكذا والتجارة وكذا، ويرجعون يعني مسرورين، وكانوا دائما هم راجعين يعني تكون هي في انتظارهم وهي طفلة يعني، فأبوها وعمها يعني فكانوا يعني يضاحكونها ويلعبونها، لكن إلا في ذلك اليوم لما الرسول صلى الله عليه وسلم قدم إلى المدينة تقول إنهم يعني كانوا تواعدوا في الصباح أن يذهبوا للقائه وأن ينظروا في صفة النبي الخاتم يعني الموجودة في كتبهم، يعني هي موجودة فيه أم لا، فتقول فرأيتهما يعني عاد ذلك اليوم وقد ركبهما الهم والغم، يعني رجع في غم يعني عظيم يعني ليس كالعادة، وإذا بأبيها يعني يقول لعمها يقول لا يقول له أهو هو، يقول نعم هو هو، يقول له أهو هو، قال نعم هو هو، رجل يقول بعضهم بعد هو فعلا النبي الخاتم الذي في كتبنا، يقول له نعم يعني هو هو، فكان يعني أبوها يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم الذي أخبر به في كتبه، وذكروا هذا يعني أمامها وهي طفلة يعني وكذا، فكانت يعني عندها يعني رضي الله عنها يعني منذ أن كانت يهودية يعني عندها الاستعداد لقبول الإسلام، وعندها يعني العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الحق يعني النبي القاتل، وزادتها هذه الرؤية يعني بشارة بها. فالمهم يعني أن صفية صارت لدحية ابن خليفة الكلبي لما وزع السبي يعني النساء المأسورات يوزعن يعني على المقاتلين، وطبعا تستبرئ بحيضة يعني حتى سواء كانت متزوجة من قبل أو غير متزوجة أو كذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا توضأ حائل حتى تستبرئ بحيضة، إذا كانت حاملا من زواج سابق ولا كذا يعني من أي حمل سابق فلا توطأ حتى تضع أي حملها، والتي ليست بحامل تستبرئ بحيضة ثم تحل للمسلم يعني بعد ذلك أن يعاشرها، وزواجها السابق يعتبر مفسوخا بمجرد يعني أسرها واسترقاقها وصيرورتها إلى المسلمين. طبعا يعني الموضوع الرق يعني البعض يعني يطعن في الإسلام، بعض أعداء الإسلام يطعنون في الإسلام بسبب نظام الرق في الإسلام وكذا، مع أنه في الحقيقة يعني الإنسان المنصف يجد أن نظام الرق في الإسلام يعني كان نظاما يعني راقيا ويعني في غاية الحكمة والمصلحة لجميع الأطراف، يعني سواء للمسلمين كشعب وللمسلمين كدولة وكدول يعني وللأرقاء أنفسهم. فطبعا إذا أخذ يعني كنظام يعني متكامل وطبق يعني جميع ما فيه، فطبعا البديل عن نظام الرق في الإسلام هو الأسر، يعني أسر الحروب الآن يعني في الحروب عندما يعني تنتصر أمة على أمة يأخذون مقاتليها أسارة ويضعون في السجون، فطبعا هذا فيه يعني ضرر على هؤلاء المسجونين أنهم يوضعون في السجون ويسلبون يعني حريتهم ويتحولون إلى مساجين، وفيه في نفس الوقت أيضا ضرر على الدولة حتى اللي هي المنتصرة لأن مصاريف بناء السجون وإطعام هؤلاء المساجين وحراسة المساجين مصاريف باهظة يعني تتحملها ميزانية الدولة المنتصرة، وليس فيه يعني أي مصلحة للشعب يعني شعب الدولة المنتصرة. لكن البديل الإسلامي اللي هو نظام الرق أنه بعد انتهاء المعركة هؤلاء الأسرى يتحولون إلى عبيد يعني مملوكين للمسلمين. طبعا هنا من جهة ميزانية الدولة، الدولة لم تتكفل أي ميزانية، كل يعني شخص من هؤلاء الأسرى سواء رجلا أو امرأة أو طفلا أو كذا سيصبح في بيت من بيوت أسرة الأسر المسلمة، فالأسرة المسلمة ستتولى الإنفاق عليه وإعاشته وتسكينه وإطعامه وسقياه، والدولة ما تكفل ما تحملت أي شيء من ميزانيتها، فهذا فيه يعني تخفيف عبء يعني عظيم على الدولة الإسلامية. في نفس الوقت فيه مصلحة لهؤلاء الأرقاء، بدلا من أن يكونوا مساجين محبوسين في السجون مقيدين بالسلاسل هم يصبحون يعني طلقاء يعملون عند هذه الأسرة المسلمة التي أصبحوا في حوزتها، يعملون عندهم ويخدمونهم ويكلفون مثلا ببعض الأعمال وكذا، إذا كانت يعني أمة ستكون حلا للمالك هذا يعني يعاشرها بملك اليمين وتعيش عنده تخدمه وكذا وينفق عليها ويتكفل بشؤونها، والرجال منهم أيضا كانوا يعملون عند ملاكهم أو المالك يمكن أن يبيعه لشخص آخر إذا كان هو ليس بحاجة إليه يبيعه لشخص آخر يستفيد من ثمنه والشخص الآخر يستفيد من خدمته وكذا. وكذلك أيضا كان نظام الرق هذا في الإسلام كان سببا في إسلام يعني معظم هؤلاء الأرقاء واندماج هؤلاء في المجتمعات الإسلامية، وبالتالي خرج يعني من صلبهم يعني كثير من أئمة المسلمين الذين صاروا أئمة للمسلمين فيما بعد وصاروا من سادات المسلمين من ذرية هؤلاء يعني ومن نتيجة يعني اندماج هؤلاء في المجتمع المسلم، يعني مثلا محمد بن سيرين، محمد بن سيرين مثلا يعني أبوه سيرين يعني كان أسيرا يعني أظن كان عند زيد بن ثابت كان مولا لزيد بن ثابت وكذا وتعلم منه واستفاد وكذا وصار من علماء المسلمين وأسلم، الأب بعد أن كان مجوسيا أسلم وكذا، الحسن البصري أيضا يعني أبوه وأمه كانوا من الفرس وأسروا أسلموا وحسن إسلامهم وخرج من ذريتهم الحسن البصري تعلم من علماء الصحابة وصار إمام أئمة المسلمين وهكذا يعني. نعم طبعا بس يعني حتى لا ننسى بالإضافة إلى ذلك طبعا ففيه يعني مصلحة لكل الأطراف يعني كما ذكرنا مصلحة للدولة الإسلامية يعني ما تتحمل أي نفقات ولا أعباء، مصلحة للأرقاء أنفسهم، مصلحة دينية طبعا أولا أن ذلك يكون سببا في اندماجهم مع المسلمين وسببا في إسلامهم وتخلقهم بأخلاق المسلمين وعادات المسلمين، وكذلك يكونون يعيشون يعني طلقاء وأيضا عندهم الفرصة لتحرير أنفسهم عن طريق المكاتبة يعني نظام المكاتبة أن العبد الأجير ممكن أن يشتري نفسه من سيده يعمل يعني هو مثلا قيمته في السوق هو قيمته مثلا في السوق بيساوي مثلا 10,000 دولار ممكن العبد هذا يتكفل لسيده يقول له طيب أنا أسوى 10,000 أنا سأشتري نفسي منك ويعمل ويجمع من الصدقات ومن ضمن مصارف الصدقات اعتاق وفي الرقاب يعني اعتاق العبيد فيمكن يجمع من الزكوات المحسنين ويعمل وتقاضى أجره وكذا ويسدد إيه ثمنه على أقساط لسيده ويصبح حرا نفسه يذهب حيث شاء فيكون عنده فرصة لتحرير نفسه إذا أراد وحتى إذا ما تحرر فهو يعني يعيش طليقا. وطبعا بالإضافة إلى ذلك فإن الإسلام طبعا أوجب على يعني مالكي الأرقاء أن يعاملوهم أحسن معاملة وأن يطعموهم مما يطعمون ويلبسوهم مما يلبسوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم يعني خولكم الله إياهم يعني ملكهم إياكم وجعلهم يعني تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. يعني أيضا المسلم كان مأمورا أن يعاملهم أحسن معاملة، ولو حصل أن المسلم يعني أساء معاملة العبيد أو الإماء من حقه أن ترفع الأمر أو من حقه أن يرفع الأمر إلى القاضي ويشتكي سيده هذا الذي أساء إليه والقاضي يقتص له ويأخذ حقه له منه. فكانوا يعيشون معيشة يعني كريمة ليس فيها لا إهانة ولا إساءة، وإنما يعني يطعمه سيده مما يطعم ويلبسه مما يلبسه، ففيها مصلحة طبعا للعبيد من هذه الجهة ومصلحة يعني للأسر المسلمة أنهم يخدمهم هؤلاء العبيد، ويكونوا طبعا يعني بالنسبة للإماء يعني كانوا حلا لمشكلة يعني إعفاف الشباب المسلم أو كذا يعني ومن يعني كشيء يعني إضافي غير الزواج الذي أباحه الله كان برضو إباحة ملك اليمين، ويعني كان في خير من جميع طبعا هذا النظام الإسلامي البديل عن نظام السجن الأسرى كما ترون يعني السجون أبو غريب وغوانتاناما وغيره وغيره. فطبعا هذا يعني النظام الإسلامي لا شك أنه نظام يعني أشرف وأكرم وأصلح يعني للجميع. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. طبعا هنا أيضا المولود الذي يولد من أب حر وأمه يعني أمه مملوكة لسيدها يعني السيد الحر إذا وطئها أمة بملك اليمين وولدت له أولادا هؤلاء الأولاد يكونون أحرارا فبالتالي الجيل القادم كله إذا يعني بالنسبة للإماء إذا وطئها سيدها بملك اليمين وولدت له أولادا هؤلاء الأولاد يكونون أحرارا تبعا لأبيه. لكن متى يكونون عبيدا؟ إذا تزوجت بعبد يعني إذا هي أم مملوكة وتزوجت بعبد فالأولاد يكونون عبيدا، لكن إذا سيدها الحر يعني وطئها بملك اليمين فالأولاد يكونون أحرارا. وحتى يعني مثلا يعني من سادات التابعين علي بن الحسين الوزين العابدين علي بن الحسين. هذا أمه كانت فارسية، كانت أمة لأبيها الحسين، وكان من ذريتها زين العابدين مثلا، وهكذا كثير من سادات المسلمين كانوا يعني أحرارا، ولكن من مثلا من أب حر وأم مثلا أمة مملوكة يكون الأولاد أحرار. لا لا، لو الأب عبد تزوج، يعني لو العبد تزوج أمة الذرية يكونون عبيدا، يعني إذا العبد تزوج أمة الذرية يكونون عبيدا، لكن إذا الحر يعني وطئ الأمة بملك اليمين فالذرية يكونون أحر. هو حتى يعني أيضا إذا الحر تزوج أمة مش وطئها بملك اليمين، إن كانت مملوكة له، لا، إذا تزوج أمة مملوكة لغيره فالأولاد يكونون عبيدا أيضا لسيد الأمة. يعني هناك صور، يعني عندنا صورة الحر الذي يكون مالكا لأمة ويطأها بملك اليمين، أولاد يكونون أحرار، لكن الحر الذي يتزوج بأمة مملوكة لغيره فالأولاد يكونون عبيدا. إذا الحر تزوج أمة ليس وطئها بملك اليمين ولكن هو لا يملكها، تزوج أمة مملوكة لشخص آخر، فالأولاد يكونون عبيدا في هذه الحالة. وكذلك العبد إذا تزوج أمة الأولاد يكونون عبيدا. فهذه يعني الصور. لكن طبعا الشرع أيضا جعل هناك يعني وسائل عديدة لتحرير العبيد، يعني منها المكاتبة كما ذكرنا، ومنها يعني أنه من مصارف الزكاة وفي الرقاب وكفارة اليمين عتق رقبة، كفارة قتل الخطأ عتق رقبة، كفارة الجماع في رمضان عتق رقبة، كفارة الظهار عتق رقبة. هناك يعني أمور عديدة يعني جعل كفارتها تحرير رقبة، فمع هذه الكفارات وكذا يعني، وبالإضافة إلى الحث على تحرير الرقاب يعني بصفة عامة حتى يعني على سبيل التطوع والصدقة، فكان هناك يعني فرص عديدة يعني لتحرير هؤلاء العبيد واعتاق هؤلاء. نعم، المماليك الذين حكموا مصر والشام وكونوا دولة عظيمة كانوا مماليك أصلا، كانوا عبيدا وترقوا يعني في الوظائف العسكرية يعني وقيادة الجيش وكذا، كانوا يعملون كجنود وترقوا يعني في قيادات الجيش وكذا، حتى يعني استولوا على الحكم وأصبحوا هم الحكام يعني، وأقاموا دولة عظيمة في مصر والشام مع أنهم كانوا مماليك في الأصل. نعم، وتصدوا للتتار كما هو معلوم. فالمهم صفية أم المؤمنين رضي الله عنها صارت لدحية بن خليفة الكلبي لما وزع السبي خيبر، فكانت صفية جاءت من نصيب يعني دحية الكلبي. فالصحابة يعني أشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله يعني إنها بنت سيدي يهود يعني، وإنها يعني لا تصلح إلا لك يعني، قالوا يا رسول الله إنها لا تصلح إلا لك يعني، هذه يعني امرأة يعني ذات يعني شرف عند اليهود وبنت سيدهم وكذا، وينبغي أنها تكون لك يعني وكذا، وأشاروا بهذا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استرضى دحية يعني، استرضى دحية يعني عن طيب يعني خاطر وكذا، أنه يعطيه غيرها ويأخذها النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا دحية عن طيب خاطر يعني سرور يعني بهذا، قال هي لك يا رسول الله، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يعني خذ يعني غيرها من السبي ما شئت يعني، فذهب واختار يعني ما شاء يعني غيرها من الإماء وأعطاها للرسول صلى الله عليه وسلم، فصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا هي صارت للنبي صلى الله عليه وسلم كأمة مملوكة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرض عليها الإسلام، عرض عليها الإسلام، وأنها إذا أسلمت سيعتقها ويتزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها أنها يعني إذا أسلمت سيعتقها ويتزوجها، فقبلت يعني الإسلام رضي الله عنها وأسلمت، واعتقها النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل عتقها صداقها، جعل الصداق هو إيه؟ اعتاقها، ويكون الاعتاق صداقا لها. فطبعا الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يعني مترددين هل هي ستكون يعني أمة يعاشرها الرسول صلى الله عليه وسلم بملك اليمين أو أنها سيتزوجها ويعتقها ويتزوجها، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي من إمائه، يعني قالوا لننظر يعني إذا حجبها فهي من أمهات المؤمنين، لأن الحجاب يعني للحرائر، وإذا لم يحجبها إذا ما حجبها يعني تركها كاشفة رأسها وشعرها وكذا فهي من إمائه، ستكون يعني أمة من إمائه، فضرب عليها الحجاب يعني وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حجبها وكذا، فعلموا أنه تزوجها وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، يعني في طريق العودة من خيبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بنى بها في الطريق وصنع يعني وليمة ودعا الجيش، النبي صلى الله عليه وسلم دعا الجيش يعني وصنع طعاما من السويق ويعني من دقيق الشعير مع سمن مع كذا يعني، وصنع يعني طعاما ودعا أصحابه يعني وأكلوا وأعلن صلى الله عليه وسلم زواجه بها وصارت يعني من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وكانت يعني رضي الله عنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم مرة يعني فوجدها يعني حزينة وكذا فسألها فقالت يعني يقولون لي يا بنت اليهودية أو يا بنت اليهودية، يعني هي رغم أنها مسلمة يعني فبعض نساء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني دفع للغيرة أو كذا، فقالوا لها يعني يا بنت اليهودية أو كذا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني قولي لهن يعني بنت نبي وزوجة نبي، قولي لهن بنت نبي وزوجة نبي، وقالوا كانت من ذرية يعني من ذرية موسى أو هارون عليهم السلام أو كذا يعني، فمن ذرية يعني أنبياء يعني من بني إسرائيل وكذا، فقال قولي لهم يعني بنت نبي وزوجة نبي يعني رضي الله عنه. بهذا ينتهي هذا الباب، وبه ينتهي كتاب الخوف، وإن شاء الله الدرس القادم يكون عن كتاب العيدين، يأتي فيه الكلام عن أحكام يعني صلاة العيدين وأحكام العيدين بصفة عامة إن شاء الله. أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، عن سبب يعني أهمية صلاة العصر، وطبعا يعني من أهميتها يعني أنه بالنسبة لصلاة الظهر يعني إذا أخرت يمكن مثلا في بعض الظروف أن تؤخر الظهر وتصلى جمعا يعني يمكن أن يخرج وقتها وتصلى جمعا يعني مع صلاة العصر، وصلاة المغرب يمكن أن تجمع مع صلاة العشاء، وأما صلاة العصر فيعني إذا خرج وقتها فلا استدراك يعني لهذا وليس هناك يعني وسيلة لجمعها مع ما بعدها، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حزن يعني حزنا خاصا على صلاة العصر لما فاتته في غزوة خيبر، رغم أنه فاتته الظهر لكن ما حزن يعني على فواتها لأنه يعني نوى جمعها مع العصر العزر القتال وكذا، وبالنسبة للمغرب برضو لما خرج وقتها ينوي جمعها مع العشاء العذر القتال، لكن العصر لما خرج وقتها هذا يعني ليس له أي يعني كيفية لجمعها يعني أو إخراجها عن وقتها، فلذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنه فاته الظهر والعصر والمغرب في ذلك اليوم بسبب القتال ولم تكن صلاة الخوف شرعت، إلا أنه يعني ما حزن على صلاة مثل حزنه على فوات صلاة العصر، وقال يعني ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فشدد يعني في أمرها وحزن على فوات وقتها. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.